يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم ترابا أئنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أئذا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية إنما أنت ولكل قوم هاد ولكل قوم